أسئلة للدين أما بعد. فكنا نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء معكم أيها الإخوة الكرام لقاء مباركا، وأن تمن عليك وعليكم جميعا فيه بما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن المسلم في هذه الحياة الدنيا لا يمكن أن يعيش بمفرده عن الناس، ولا يمكن أن يتحقق له ما يريد من نشر الخير وتعلمه في نفسه قبل أن يدعو إليه غيره، لا يمكن له ذلك إلا بأن يخالط إخوانه المسلمين، وأن يعيش معهم، وأن يتعاون معهم، وأن يتعايش معهم، وأن يندمج فيهم. وإذا كان كذلك فلا بد أن يناله في بعض الأحايير شيء لا يحبه، وإذا حصل له من هذا شيء فبعضهم يتحمل ويصبر على ما يلقاه من إخوانه، وهذا الذي في الحقيقة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به إخوانه، والذي لا يتحمل ولا يصبر هذا إما أن يصاب بالإحباط فينقطع عياذا بالله عن الخير وعن مصاحبة أهل الخير، وإما فيقل الانتفاع عنده، وإما أن ينتكس عياذا بالله من ذلك. وليعلم يا معشر الأحبة أن هذا كله بعد توفيق الله جل وعلا ورحمته بعبده ولطفه به وعنايته به سبحانه وتعالى وتسديده له وتصبيره له وتثبيته على الحق، كله يعود بعد ما ذكرناه من فضل الله، يعود إلى سلامة قلبه ويعود إلى صفاء قلبه، ويعود أيضا إلى زكاء نفسه، ويعود أيضا إلى نقاء صدره، نقاؤه من الغل والحقد والحسد، وصفاؤه من الكراهية والخبث والشر والبغضاء لإخوانه، وترصد الشر لهم وانتظار العفوة منهم وعدها عليهم. فهذا الذي يرزق بإذن الله تبارك وتعالى الحياة المطمئنة، ويرزق القبول بين إخوانه. فمن سلم قلبه لإخوانه بعد سلامته لربه تبارك وتعالى من الشرك والنفاق، فلما قلبه لإخوانه من الغل والحقد والحسد، فإن هذا هو الموفق يا معشر الأحبة. وعليه فينبغي لنا معشر الأحبة أن نتفقد قلوبنا في جانب تآخينا وتآلفنا واجتماعنا فيما بيننا وتعاوننا فيما بيننا، فإن صاحب القلب السليم هو الموفق في الدنيا والفائز، وهو الناجي في الآخرة، كما قال جل مخبرا إيانا الخليله إبراهيم عليه السلام في دعائه الذي ذكره الله لنا في القرآن الكريم، وهو قوله: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما قلنا القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والنفاق وسلم من الغل والحقد والحسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا بالقلب السليم الخالي مما ذكر، فإن العبد إذا وفق لهذا فقد وفق للخير الكثير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وهذه الخلة العظيمة مع الإخوان في حياتنا في معاملاتنا هي التي بها تدوم الأخوة والألفة وتستمر المحبة والصداقة، ويذكر بها المرء أخاه ولو بعد موته، كما قال الله جل وعلا في ذلك عن عباده المؤمنين أنهم يدعون لمن سبقهم بالخير ويدعون لمن سبقهم بالمغفرة ويدعون ربهم بأن لا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا، كما قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم، بعدما ذكر المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأفضل الأعمال معشر الأحبة سلامة الصدور من أنواع الشحنة كلها، وأفضلها السلامة من شحناء وبغضاء الإخوان. فنسأل الله العافية والسلامة. فالله جل وعلا ولا أخبر عن عباده المؤمنين في الآية السابقة أن قلوبهم سليمة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تكثر الطعن في سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، وتقتضي بغضهم والحقد عليهم واعتقاد كفرهم أو فسقهم أو تبديعهم وتضليلهم، كما هو حال الروافض مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا المؤمن موقفه مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر، وهكذا موقفه مع إخوانه. فإذا صفى صدره وسلم قلبه لإخوانه فإنه يعيش معهم على خير، ويعيش معهم أخوة صادقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح المؤمن الذي هو هكذا، وذلك فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريه والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريه، يعني يا معشر الأحبة، المؤمن الصادق الإيمان سليم القلب يغره كل أحد ويغره كل شيء. لماذا؟ لأنه لا يعرف الشر، لا يعرف الشر، وليس من طبعه المكر، ولا هو متفطر للشر وطرائق الشر. فتجد من كان هكذا يخدع إليه أفقر الناس إذا كان منطويا على الشر، وذلك لسلامة قدره وحسن ظنه هو بإخوانه، فينخدع بسبب دينه وسبب انقياده لإخوته وسلامة صدره وحسن عريكته وكريم أخلاقه، لأنه لا يظن بهذا الأخ الذي قد أغمر له شرا، لا يظن أنه قد انطوى على شر، فهو كريم شريف الأخلاق، عامل الناس بما في نفسه وبما هو عليه، فيقع في الانخداع لعائلة ويقع في مكائد من لم تسلم صدورهم، نعوذ بالله من ذلك. فهو غر كريم شريف الأخلاق، وغره كل أحد، لأنه لا يعرف الشر ولا طرق الشر، لا يعرف المكر ولا طرق المكر، ولا الكيد ولا طرائق الكيد، لأنه أصلا في غفلة وليس بمتفطن للشر، فهو ينخدع بسبب ذلك، بسبب سلامة قدره وحسن ظنه يقع في هذا. أما الفاجر عياذا بالله وهو الفاسق، فهو خب لئيم جريء، نسأل الله العافية والسلامة، جريء على الباطل، جريء على الفساد، يسعى في الأرض بالفساد، يسعى بين إخوانه بالفساد، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن المحمود من طبعه الغرارة وقلة تفطنه للشر، لأنه لا يعرف طرائق الشر ولا يبحث عنه، ليس ذلك منه جهلاء، لا، ولكن بعدا عن الشر وطرائقه وصيانة لنفسه عن الشر وطرائقه فهو لا يعرفه. أما الفاجر فمن عادته الخبث ومعرفة طرائق الشر، فيقع منه ذلك، فيكون أخوه المؤمن يعاشره على إثن خلق وعلى سلامة صدر وعلى صفاء قلب، وهو منطوي على الخبث واللوم، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا تجد المؤمن دائما مع إخوانه في خير لسلامة صدره، وأما الفاجر والخب اللئيم فهذا تجده دائما في شر، لأنه متتبع على الشر، متمرس به وعارف بطرائقه، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. بل للأسف تجد بعض هؤلاء يقعد مع أخيه وهو ينصب له الحبائل ويسجل عليه ربما، كما حصل في هذه الأزمان، عياذا بالله من ذلك أيها الأحبة. أعيد نفسي وإياكم من هذا الخلق اللئيم الذميم، نسأل الله العافية والسلامة. يسجل على أخيه، وقد توصلت هذه الأدوات، يسجل على أخيه مجالسه، يسجل عليه كتابته، يسجل لماذا؟ لأنه خبيث النفس عياذا بالله من ذلك، يترصد أخاه متى يخطئ فينقض عليه. فبالله هذا من الناصحين أم أنه من الخبثاء اللؤماء الذين لو عرفهم ذلكم الخب الكريم لما جالسهم؟ فنعوذ بالله، نعوذ بالله. وقد صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قيل له: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم قلب صدوق اللسان. قال: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم عليه ولا بغي ولا ذل ولا حسد كما في سنن ابن ماجه. هذا الحديث مشهور. أي الناس أهول قال ما كل مخموم القلب صديق اللسان صادق الرأي معشر الأحبة سليم قلبه كما قال جل وعلا إلا من أتى الله بقلب سليم. فهو سليم القلب لإخوانه هذا هو معنى مخموم القلب. فقلبه ليس فيه شيء من الأخلاق القذرة وليس فيه شيء من غبار الدنس وغبار الحقد وغبار الحسد وغبار الغل وغبار الشر. فلهذا تجده يعامل إخوانه على الخير. قلبه قد تنظف من الشر فهو نقي تقي لا بغي ولا غل ولا حسد. أما نعوذ بالله الآخر وهو الفاجر فهذا الذي ينطوي قلبه على ضد ما ذكر فهو ليس بنقي ولا بتقي ملئ بالغل وملئ بالبغي وملئ بالحسد. أنت تجالسه على الصدق وهو يجالسك على الكذب. أنت تجالسه على الصفاء والنقاء وهو يجالسك على الغل والحقد والحسد والبغي نسأل الله العافية والسلامة. أنت تجالسه على حب الخير له وهو يجالسك على المكربة. فعياذا بالله من ذلك كله. لا يكون القلب يا معشر الأحبة سليما إلا إذا صفى من الحقد والحسد وصفى من الحجب وصفى من الكبر. فإن علامة الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. فالقلب السليم معشر الأحبة هو النافح لله مع خلقه. فالقلب السليم هو الذي يحب للناس ما يحب لصاحبه. سلم الناس منه جميعا سلموا من غشه سلموا من ظلمه سلموا من مكره سلموا من غله سلموا من حقده. فهذا الذي تدوم الأخوة معه وهذا الذي تبقى الأخوة معه. فهذا القلب السليم هو المحمود هو الذي لا يريد إلا الخير للناس ولا يريد الشر. وكمال ذلك أن يعرف الخير والشر. وأما الذي لا يعرف الخير ولا الشر هذا نقص فيه. ولكن أن يعرف الخير والشر فيتقي الشر ويأتي الخير لإخوانه ويزحزح الشر عنهم ويزحزحهم عنه. ولكن قلبه ليس معقودا على هذا فلا يدري لا يدري طرق الشر لأنه لا يعرفها ولا يعرف أصحابها. فلهذا كان سليم القلب سليم الصدر. فمن قبلنا كانوا يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا لأجل سلامة صدورهم كما قال سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وسلامة الصدور معشر الأحبة لا أعظم منها في بقاء الأخوة ولا أعظم منها في دوام المحبة ولا أعظم منها في صفاء القلوب للإخوان. كذلك لأنها تزيل العيوب وتقطع أسباب الذنوب. فمن سلم صدره طهر قلبه عن الإرادات الفاسدة. ومن طهر قلبه من الإرادات الفاسدة والظنون السيئة عفت جوارحه عن القبح. كذلك لأن سلامة الصدور تجمع على الخير وعلى الصلاح وعلى الطاعة ولا يوجد معها إلا الراحة. فينبغي لنا معشر الأحبة أن نكون فيما بيننا حسنا. فإن سلامة الصدر كما قلت من أعظم أسباب من أعظم أسباب بقاء الأخوة ومن أعظم أسباب التعاون فيما بيننا ومن أعظم أسباب النجاح فيما بيننا. ونحن جميعا في هذه الحياة لا بد لنا من المخالطة لإخواننا كما قلت في أول هذا الكلام، لا بد. ولنعلم أن من اتصف بهذا الخلق معشر الأحبة فهو إنما يتصف به لعلمه بضده ولعلمه بالأجر الذي يحصل له على الاتصاف به، فالذي يحمله على ذلك رغبته فيما عند الله يا معشر الإخوان، لا ليقال عنه كذا وكذا، لا. عنده قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي سبق، من خير الناس؟ فقال ذو القلب المخمور واللسان الصادق. فقالوا قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخمور؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام الذي سمعنا هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال فقلنا يا رسول الله فمن على أجله؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. فماذا يدلنا عليه هذا؟ يدلنا على أن خير الناس من يعمل هذه الأمور وهو يرجو ما عند الله جل وعلا، لا ليقال عنه كيت وكيت، ولا لينال المدح به من الناس والثناء من الناس والذكر من الناس والمدح من الناس، لا، إنما يريد به الأجر عند الله. فمن أخلص فقد أفلح، كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، جعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة. أما الأذن فطمع والعين مقرة بما يوحي القلب، قد أفلح من جعل قلبه واعيا. العبد إنما يفعل ذلك لله جل وعلا، لا يريد جزاء من أحد ولا مدحا من أحد، ومن كان كذلك فقد أفلح، أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما لعباد الله جل وعلا نقيا من الأحقاد والضغائن، جعل لسانه صادقا. وللأسف ما أكثر من نعرف ممن عرفنا وكنا نظن به خيرا فأبانت الأيام حقد قلبه وكذب لسانه، فنعوذ بالله من ذلك. واعلموا حفظكم الله أن من كان هذا شعاره ومن كان هذا ديدنه ومن كانت هذه خليقته فإنه والله لا يستمر مع إخوانه، لأن الله جل وعلا سيهتك ستره ولو بعد حين. ولا تندم أيها الأخ الكريم إذا عاملت الناس بما أوجبه الله عليك وعاملوك هم بما يليق بهم لا بما طلب الله منهم، فإن أجرك عند الله باطئ، وأنت تستبقي الخير في من فيه خير وفي من معدنه وفي من معدنه الخير كامل. فإذا بقي لك واحد من اثنين أو من ثلاثة فهو خير لك من أجل. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، قال له يا بني إن قدرت أن تصبح وتمشي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال له يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فهذه أخلاق الكرام وهذه وصايا الكرام معشر الأحبة، أفراد وطوائف. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة القلب طوائف بالجملة، كما صح ذلك عنه في حديث أبي هريرة، وأبو هريرة من الأجد الزير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم القوم الأجد، نقية قلوبهم، برة أيمانهم، طيبة أفواههم، كما هو في المسند بإسناد صحيح. وبعضهم يحسن. على كل حال هذا الحديث مدح لقوم اشتهروا بهذا وهم الأجد قوم أبي هريرة فهو أجدي رضي الله عنه. فامتدح النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الأجد القحطانية بما عرف عنهم من أخلاق عالية وصفات جميلة، ومن أبرزها هذا الذي ذكر تقاء قلوبها وسلامتها من الأحقاد والحسد وكل ما يضرها، وأيمانها بارة يعني صادقة غير كاذبة، وأفواهها طيبة سالمة من كل بلاء مما يسوء السامعين ومما يشوهها. فهكذا العبد ينبغي له إذا سمع مثل هذه معذرة الإخوة أن يتحلى بذلك، فإنه إذا تحلى به انتبع بنفسه ونفع إخوانه ودامت أخوته وألفته مع إخوانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بسلامة القلب كما في الحديث المشهور: أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، فأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق يدعو ربه فيقول: أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم يعني مما نسيت إنك أنت علام الغيوب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه هذا القلب السليم الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فكيف بنا نحن معشر الأحبة؟ فيجب علينا أن نتصف بهذا يا معشر الأحباب. وأيضا الدعاء المشهور الآخر الذي نسمعه جميعا في دعاء القنوت في التراويح في المسجدين وفي جميع ما في أكثر مساجد المسلمين، أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهداني، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرة لك ذاكرة لك راهبة لك طائعة إليك مخبتة لك أواها منيبة، إلى أن قال: رب تقبل دعوتي واختم حوبتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل فخيمة قلبي. هكذا كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام. هذا نسمعه دائما في التراويح في دعاء القيام في الليل، ولكن من يتفكر في هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب تقبل دعوتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وشدد لساني واسلم فخيمة قلبي، كما في مسند الإمام أحمد، فمعروف حديث مشهور. لكن من يتأمل معذر الأحبة في مثل هذه الأحاديث؟ سبحان الله العظيم، تمر بنا ولا نلتفت إليها. صفاء القلوب يا معذر الأحبة، صفاء القلوب شيء عظيم وليس بالأمر الهين. سلامتها من الأحقاد تحصل به الألفة وتحصل به المحبة، وإذا حصلت المحبة حصل التعاون، وإذا حصل التعاون نجح هؤلاء القرض الذين اتصفوا بهذه الصفة، كما قال جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ثم مدحهم بهذه الصفة بأنه ألف بينهم بين قلوبهم. لو أنفقت ما بالأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فأعظم سبب في تآلف القلوب هو سلامتها من الضغائن والأحقاد والأحساء والحسد والعداوات، وإغرار الشوق للإخوان نعوذ بالله، وترصد الزلات لهم نعوذ بالله نعوذ بالله. هذا ليس بأخذ من كانت هذه صفاته، وإنما هو عدو ظهر في صورة أخ ليصل إلى مراده فينخدع به من كتب الله عليه أن ينخدع به. وهذا مدح له لأنه مخموم القلب يخدع لأنه لا يعرف طرائق الخادعين ولا طرائق أهل الشر. هذا بالحقيقة مدح له وذم لصاحبه صاحب الخلق السيء وصاحب القلب العاقل صاحب القلب الحاسد صاحب القلب الذميم المشتمل على هذه الأخلاق كلها. فأعلم شيء يا إخوة الكرام وأعلم سبب بعد فضل الله وتوفيقه ورحمته لاتحادنا جميعا وتآخينا جميعا وتساعدنا وتعاوننا جميعا هو البعد عن طغارة الصدور وفساد القلوب. لذلك حذر الله سبحانه وتعالى من هذا عبادة ونهاهم عنه. نسأل الله العافية والسلامة. فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا عباد الله المؤمنين يدعون بهذا الدعاء. فنعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله أن نكون كهؤلاء. فإن قلب المؤمن الصادق لا يغل على الحقد والحسد للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أمر خطير وكثير منا في هذا الوقت أصبح يغفل عنه. والله جل وعلا قد قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فشفاء الصدور من هذه الأمراض إنما هو معشر الأحبة بقراءة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنصل إلى درجة القائلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن الشيطان إذا رأى ذلك من العبد أدبر عنه وولى عنه وعلم أنه لا نصيب له فيه. فعلى العبد أن يكثر من دعاء ربه سبحانه وتعالى وأن يسأله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يسأله سبحانه وتعالى أن يحببه إلى الناس وأن يوفقه لتحمل ما يأتيه منهم من الباس في سبيل إيصال الخير إليهم. ولنعلم جميعا معشر الأحبة أن الدنيا أمرها صعب مهما بذلت لن تفي بمطالب الناس وأهواء الناس ورغبات الناس. فأنت إن عجلت ولا بد أنك عاجل فلا أقل من أن يلقى منك حسن الخلق وطيب المعشر وانبساط الوجه وابتسامة الوجه وأن تلقاهم بوجه طلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ويروا بأرزاقكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فبسط الوجه وحسن الخلق من أعظم ما يلقى به المسلم أخاه المسلم. فإنه إذا لقيه ببساطة الوجه وتهلل وانشرح وجهه لمن هو أمامه وهش وبش في وجه من أمامه فإن هذا يورث محبته له محبة أخيه له وإقباله عليه. فأموال الناس مهما كانت لا بد وأن تنقطع ولكن على العبد أن يبسط وجهه لإخوانه فيقابلهم بطلاقة الوجه وطلاقة الوجه تبشر بالخير ويقبل على صاحبها يقبل الناس على صاحبها بخلاف صاحب الوجه العبوس نعوذ بالله من ذلك فإنه ينفر الناس منه ويكرهون لقياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهنا بهذا إلى هذا الذي سمعتموه فإن فيه قوة تأثر القلوب أن تقابل أخاك بحسن الاستقبال وبالوجه البشر البشوش هذا يأثر الناس ولو لم تعطيهم من الدنيا شيئا. هذا فيه بيان منزلة حسن الخلق وبسط الوجه. وليعلم أنه حتى لو أعطيته مالا وأنت لا شيء عندك من الأخلاق فلا قيمة لهذا العطاء لا قيمة لهذه المبرة. فعلى العبد أن يحرص على أن يبتعد عن عباسة الوجه وتخطيب الوجه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه سبحانه وتعالى. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا، فما شاء منها أقام وما شاء إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب كما قال عليه الصلاة والسلام. ولنعلم معشر الأحبة أن إذا صبرنا من الناس على ما نجده أوشك أن يجعل الله جل وعلا العاقبة لنا، فإن من تحبب إلى الناس بلزوم الخلق الحسن وترك السيء من الأخلاق فإنه يوشك أن يكسب الناس ولو بعد حين، لأن الخلق الحسن معشر الأحبة يذهب الخطايا ويذيبها كما تذيب الشمس الثلج، وأما الخلق السيء فإنه يفسد الأعمال الحسنة العكس بالعكس كما يفسد الخل العسل. العسل انظروا إلى حلاوته، لكن إن صببت عليه خلا أفسد حلاوته. فهذا المهواف الذي تبذله إذا قابلت صاحبك الذي أحسنت إليه بسوء خلق وبعبوس وجه فأنت تفسد ما كنت قد أحسنت كما يفسد الخل العسل. أما إذا تحببت إلى الناس فإن تحببك إليهم بالأخلاق الحسنة والصبر عليهم فإنه يذهب بإذن الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم نحوك ويجيب ما في قلوبهم نحوك كما تذيب الشمس الثلج وكما تذيب الشمس الجليد. فهكذا ينبغي لنا أن نكون معشر الأحبة، أن نعامل الناس بما نحب أن يعاملون به. خالق الناس بخلق حسن أتكن كلبا على الناس تهر ولقهم منك ببشر ثم صن عنهم حرمك من كل خذر. فهذا الواجب، فالواجب علينا جميعا أن نصبر على الناس، حافظ على الخلق الجميل ومر به، ما بالجميل وبالقبيح خفاء، الناس يعرفون هذا وهذا. إن ضاق مالك عن صديقك فالقه بالبشر منك إذا يحين لقاؤه. فالدعوة ليست هي المال معشر الأحبة، وكثير من أبنائنا وإخواننا يظن أن الإحسان إنما هو بالمال. هذا غلط، هذا من سوء فهمه، هذا من ضعف أهله. فالإحسان إلى الناس بحسن الخلق لا أعظم منه، للخير أهل كما يقول الشاعر لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الأمور الصالحات على يديه. ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. فهكذا أخلاق الإنسان تتسع بها عليه الدنيا، وذلك لاتساع صدره، وسوء أخلاقه تضيق بها به عليه الدنيا وذلك لضيق صدره. نسأل الله العافية والسلامة. أعاشر معشري في كل أمر بأحسن ما رأيت وما أريت، وأجتنب المقابح حيث كانت، وأترك ما هويت وما قويت. فنسأل الله العافية والسلامة. الواجب علينا يا معشر الإخوة أن يكون التعامل بيننا على هذا النحو، وأن يكون الترابط بيننا على هذا النحو، وأن تكون المحبة بيننا على هذا النحو. فإذا نحن قمنا بذلك فقد وفقنا للخير، وحصلت آثاره الحميدة. فمن آثاره الحميدة انتشار المحبة، وإذا أمرت القلوب بالمحبة تقوّت أواصر الأخوة، وإذا تقوّت أواصر الأخوة دفعت هؤلاء المتآخين إلى العمل النافع المثمر وإلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك بتعليم الناس ما ينفعهم ونشر الخير والفضيلة بينهم والبعد عن الشر وإبعاد الناس بقدر ما يستطيعون عن ذلك ويحذرونهم منه. فإن هؤلاء الذين صفت قلوبهم قد أحبوا لإخوانهم ما أحبوه لأنفسهم، وأما الذين اسودت قلوبهم بما ذكرنا وغيره مما لم نذكره فإن هؤلاء لا يحبون الخير لإخوانهم، عياذا بالله من ذلك. ونسأل الله العافية والسلامة، وإن البلاء كل البلاء، أن يكون هذا في بعض من يتصف أو يقال عنه إنه يتصف بالعلم أو بالدعوة ونحو ذلك، عياذا بالله من ذلك. ما هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلق أصحابه، ولا خلق الأولياء، ولا خلق الأولياء الصالحين، ولا خلق الداعين الناصحين أبدا. إنما هذه أخلاق أهل البغض والخبث والفجور، ولكن لا يضير أصحاب الخير، ولا يضير أصحاب الهداية الدعوة إلى الهداية، ولا يضير أصحاب القلوب السليمة فعل هؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنهم، وإن الله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لسلامة الصدور من الغل والحقد والحسد، وأن يجعلنا وإياكم ممن تحابوا في الله تبارك وتعالى، وتلاقوا في الله، وتزاوروا في الله، وتعاونوا في الله سبحانه وتعالى، وتبادلوا في الله جل وعلا، وتجالسوا في الله جل وعلا. فإن نحن وصلنا إلى هذه المرتبة فلنبشر بالخير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما نحبه ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخطه سبحانه وتعالى ويأباه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي ينير قلوبنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل لنا فيها شغلا عن عيوب غيرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق وطلاقة الوجوه وبشر الوجوه، كما أسأله سبحانه أن يمن علينا برحمة إخواننا وعموم المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.